وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد، حيث كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية. قال: ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليهم على الآكل ومن أخذ ماله، أباح لهم ما فيه مصلحتهم من أنواع المكاسب والتجارات وأنواع الحرف والإجارات، فقال سبحانه: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي فإنها مباحة لكم. قال: وشرط التراضي مع كونها تجارة لدلالة أنه يشترط أن يكون العقد غير عقد ربا، لأن الربا ليس من التجارة بل مخالف لمقصودها، وأنه لا بد أن يرضى كل من المتعاقدين ويأتي به اختيارا. ومن تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلوما، لأنه إذا لم يكن كذلك لا يتصور الرضا مقدورا على تسليمه، لأن غير المقدور عليه شبيه ببيع القمار، فبيع الغرر بجميع أنواعه خال من الرضا فلا ينفذ عقده. قال: وفيها أنه تنعقد العقود بما دل عليها من قول أو فعل، لأن الله شرط الرضا، فبأي طريق حصل الرضا انعقد به العقد. ثم ختم سبحانه الآية بقوله: إن الله كان بكم رحيما. ومن رحمته أن عصم دماءكم وأموالكم وصانها ونهاكم عن انتهاكها. ثم قال تعالى: ومن يفعل ذلك، أي أكل الأموال بالباطل وقتل النفوس، أي أكل الأموال بالباطل وقتل النفوس عدوانا وظلما، أي لا جهلا ونسيانا، فسوف نصليه نارا، أي عظيمة كما يفيده التنكير، وكان ذلك على الله يسيرا. هاتان الآيتان العظيمتان فيهما توجيه إلهي مبارك عظيم للمؤمنين بأن يتقوا الله في أنفسهم قبل كل شيء، حيث وصفهم وندبهم بصفة الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا. وفي هذا النداء دائما فائدة عظيمة، وهو أنه يذكرهم بنعمة الله عليهم حيث وفقهم للإيمان به وعبادته وحده دون سواه، وأنقذهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وطبقوا ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا. وبعد أن ندبهم بهذا النداء المبارك نهاهم عن أكل أموالهم بالباطل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بأي وجه من وجوه الباطل، سواء كان ذلك بأكل الربا أو بالأيمان الفاجرة التي يحلف بها على المال، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من مال أخيه فإنما هي جمرة من النار، فليأخذها أو ليدعها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي لكم على نحو مما أسمع، ولعل بعضكم ألحن أو ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. وتصحيح الحديث الذي قبله: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة والعياذ بالله، طوق بها عنقه. فعلينا أن نتقي الله في هذا الباب، نبتعد عن جميع المحرمات: أكل الربا، أكل أموال اليتيم، اغتصاب أموال الناس بالباطل، الغصب، الأيمان الفاجرة، أكل بعض الآباء مهر بناتهم وحرمانهن، حرمان البعض البنات والنساء من الميراث، ومن فعل ذلك حرمه الله على الجنة أو حرم الله عليه الجنة، ونحو ذلك من أنواع أكل أموال الناس بالباطل مثل القمار وجميع المحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالواجب على المسلم الابتعاد عن جميع المحرمات ما ظهر منها وما بطن. ثم بين بعد ذلك أنه أباح لهم ما وراء ذلك، لأن المحرمات محدودة معدودة في نطاق ضيق، وإلا فأكثر ما هنالك هو الإباحة. ولذلك قعد العلماء قاعدة في ضوء هذه النصوص، فقالوا: الأصل في الأشياء ماذا؟ الإباحة، ما لم يرد دليل التحريم. الأصل فيها الإباحة ما لم يرد دليل الحظر أو التحريم. المحرمات محدودة: خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو رجسا أهل لغير الله به، فإنه رجس أو رجسا أهل لغير الله به أو فسقا رجسا أهل لغير الله به أو فسقا أهل لغير الله به، يعني كالذين يذبحون للقبور وأصحاب القبور ويتقربون بتلك الذبائح إلى أصحاب الأضرحة ويظنون أن هذا نوع من أنواع التوسل، وهو نوع من أنواع التوصل إلى جهنم، لأنه شرك بالله عز وجل، لأنه شرك بالله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلنحذر من المحرمات يا عبد الله التي هي قليلة بالنسبة لما أباح الله لنا سبحانه وتعالى، فلنحذر من كل المحرمات بلا استثناء. ومنها يعني تنفيق السلعة بالأيمان وبالكذب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين منفقة للسلعة ممحقة للكسب، ممحقة للكسب، فاحذر يا عبد الله. قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والتراضي معروف، لذلك من شروط صحة البيع التراضي، الإجاب والقبول والتراضي من الطرفين، فهذه لا بد من توافرها يعني قبل البيع، قبل أن يتم البيع. فلنحذر من كل ما يخالف ذلك. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني لا يجوز أخذ أكل أموال الناس بالباطل إلا ما دل عليه الدليل من جواز التجارة، التجارة المباركة المبنية على الصدق والمبنية على أكل والمبنية على التورع عن المحرمات، ويشترط في هذه التجارة ألا يكون فيها محرمة كبيع الدخان والخمر والمعازف وأدوات الغناء والصور المحرمة ذوات الأرواح والفيديوهات المحرمة من ذوات الأرواح وغيرها، وكذلك سائر المحرمات التي بينها الله في كتابه كما بينها رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في قوله كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فإن هذه الأشياء كلها محرمة. وإذا رجعتم إلى بقية الطير، إذا رجعنا إلى حدود ما حرم الله سبحانه وتعالى نجد أن الأكثر هو ما أحله الله، الأكثر هو ما أحله الله، لكن يجب على المسلم أن يبتعد عن كل محرم كبيع المخدرات والمسكرات والمفترات وبيع آلات اللهو والطرب والمعازف، بيع الدخان وبيع الشيشة الأرجيلة، وبيع حتى بيع بعض الأشياء الحلال إذا كانت تستخدم للحرام فهي حرام. فلو أنك عرفت شخصا يصنع الخمر من التمر وأنت تريد أن تبيع هذا التمر، فإنه لا يحق لك أن تبيعه هذه أو هذا التمر، لأنه قد علم أنه يستخدمه فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحذر، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني إياكم وفعل الأسباب التي تؤدي إلى قتل النفس، من الإلقاء بأنفسكم إلى التهلكة، كما قال الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن قتل النفس شرب المحرمات التي تؤدي إلى الموت، شرب المحرمات وأكل المحرمات وأكل المال الحرام الذي تقدم توصيفه. نعم، وكذلك مثل وسائل الانتحار التي يستخدمها البعض من الناس للتخلص من الحياة وهو إلى النار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه فهو في النار، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من توجأ نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في يوم القيامة في يوم كان مقداره في نار جهنم خالدا فيها ما دامت السماوات والأرض. وقالت صلى ومن قتل نفسه بسم فهو يحتسيه في نار جهنم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ومن تردى من شاهق يعني ألقى بنفسه من جبر أو مكان عال ليقتل نفسه فهو يتردى منه يوم القيامة إلى ما لا نهاية في النار. فعلينا أن نحذر. ومن أنواع الانتحار المحرمة وهو قتل للنفس ما يفتي به أدعياء الجهاد المزيف المزور الكذب مما يفعله أولئك القوم الذين يفتون بغير علم ويفتون بعض الشباب بأن لهم أن يتحزموا بالأحزمة الناسفة فيفجرون أنفسهم في وسط العدو، وهذه فتوى ضالة مضلة، ومن يفتي بها فهو أجهل من حمار أهله، بل هذا من الانتحار وهذا من قتل النفس الذي حرمه الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الرجل الذي قتل نفسه، لم يصلي عليه، وهذا من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. أنت تظن أنك تتخلص من هذه الحياة التي فيها العذاب، وأنت تنتقل بهذا الانتحار إلى عذاب أكبر في نار جهنم والعياذ بالله. فمن أفتى من أفتى الشباب بجواز الانتحار والانغماس في العدو بهذه الطريقة فهو أضل من حمار أهله. فعلينا أن نحذر من هذه الفتاوى الضالة أو الأخذ بها. طيب، لو قال لنا قائل: أليس يعني القواد المسلمين القدامى كانوا يلقون بأنفسهم بين ظهراني العدو وفي أوساط العدو كما فعل البراء بن مالك وغيره عندما تسوروا من عشرة من الشبان سورة مسيلمة الكذاب يوم اليمامة، نصبوا حبالا وتسلقوا بها وألقوا بأنفسهم وقاتلوا مسيلمة وأصحابه حتى فتحوا باب الحصن. فهل في هذا دلالة على جواز تفجير النفس بالحزام الناسف؟ ها؟ هل فيه دلالة؟ لا والله وتالله وبالله، ومن زعم أن هذا يدل على جواز ذلك فهو كذاب آشر لعدة أمور. الأمر الأول أن هؤلاء لم يحملوا ما يقتلون به أنفسهم، وإنما قفزوا لقتال من؟ لقتال عدو المسلمين مسيلمة الكذاب، هذا واحد. الأمر الثاني، هل في فعلهم هذا يعني ما يدل على أنهم مقتلون 100%؟ لا، احتمال النجاة وارد أم غير وارد؟ وارد، ولذلك نجا منهم الكثير واستشهد منهم البعض إلى أن فتحوا باب الحصن. وثالثا، من مات منهم ومن استشهد منهم هل قتل بسيفه أم بسيف العدو؟ بسيف العدو، ما قتل بسيفه. من استشهد منهم رحمهم الله ورضي عنهم إنما استشهد بسيف العدو، بسيف العدو. ورابعا، أننا لم نجد أحدا من السلف قال بهذا الفهم المنكوس والكلام المعكوس من جواز أن تحزم نفسك بحزام ناسف، وحتى يحزمون الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا الحلم ويزعمون أن هذا نوع من أنواع البطولة. فيا ويلك يا ويلك يا ويلك يا من أفتيتهم بهذه الفتوى الضالة التي تدل على سفاهتك وجهلك بدين الله وجهلك بشرع الله سبحانه وتعالى. فالذي يحزم نفسه بالحزام الناسف ولو انغمس في العدو فإنه قاتل لنفسه وإنه منتحر، وهذا بإجماع علماء الأمة. فانتبه يا عبد الله، لم يختلف فيه اثنان من العلماء، وإنما افتراه وأفتى به بعض السفهاء الذين بعضهم صغار الأحلام، سفهاء الأحلام يعني صغار الأسنان، سفهاء الأحلام يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وماذا؟ وأضلوا. وهذا شأن أدعياء العلم وزعماء الصحوات المزعومين الذين يفتون شباب المسلمين بأن ينغمسوا بهذه الطريقة وأن يفجروا أنفسهم. والعجيب يا إخوتاه، لو أنكم تلاحظون، على مر قرنين، على مر عقدين من الزمن، أكثر من 20 سنة، هل وجدت من هؤلاء المفتين من طبق ذلك على نفسه؟ لا والله، والله ليس منهم من طبق ذلك على نفسه، بل إنهم مندسون يفتون شبابنا بالذهاب إلى المحرقة وإلى مواطن الفتنة، وهم يعيشون ويركبون أفخر السيارات ويسكنون أفخر الفنادق، إما في فنادق دول الخليج أو في فنادق أوروبا وأمريكا. وهذا دليل على أنهم يعلمون أنهم كذابون، يعلمون أنهم قد أفتوا بغير علم، لكنهم يتلقون من وراء ذلك الأموال الطائلة من أولئك المساكين الذين لا يعرفون أين ينفقون أموالهم، فيعطون هؤلاء الفسقة الفجرة المفتين بغير علم أموالهم، يضحكون عليهم. بعض تجارنا يضحكون عليهم، يأتيهم واحد ما شاء الله لحيته تملأ صدره وهو من أكلة أموال الناس بالباطل، فهي لحية على خراب وعلى دمار، ها؟ ويقول لهم الجهاد والجهاد والجهاد، ويحمس هؤلاء التجار المساكين ويأخذ أموالهم ويشتري بها السيارات الفارهة والعمارات الشاهقة في الدول كذا وكذا، ويفتي بغير علم، يحرق أبناء الناس وهو يتمتع بالحياة الرغيدة. أذكر أن أحد الخوارج القاعدة في بلادنا من المفتين المفترين بغير علم، وممن صدر بيانا بأنه يجب على الشباب أن يلتحقوا بمواطن الفتنة في العراق وفي سوريا وفي أفغانستان وفي كذا وكذا. أفغانستان قديما نعم كان هناك جهاد مدعوم حتى من قبل الدول الإسلامية، لكن بعد أن صار أمر الأفغان بينهم يتقاتلون ويذبحوا بعضهم بعضا، هؤلاء لا جهاد عندهم. الشاهد أنه لما أفتى والله ما بين فتواه وبين ذهاب ولده إلا أسبوعين فقط، أسبوعين. فلما ذهب ولده يريد أن يذهب إلى العراق تطبيقا لفتوى من؟ أبيه الضال المضل، ها؟ أخذ يصيح أعيد لولدي، ذهب ولدي وذهب ولدي، غادر، ذهب ولدي كذا وكذا، إلى أن تمكن رجال الأمن من اللحاق به في الحدود الشمالية وإعادته إلى أبيه. طيب يا مسكين يا جاهل، هو طبق تعليماتك أنت يا سفيه، طبق تعليماتك أنت التي أضللت بها أبناء عشرات الأبناء أو آلاف من أبناء المسلمين. ثم من يدعي منهم التوبة في هذه الأيام من هذه الفتاوى الضالة، حتى ولو قال نحن أخطأنا وفعلنا وفعلنا، والله لا تقبل توبته إلا بأربعة شروط. الشرط الأول الإقلاع من هذا الذنب ومن هذه الفتاوى الضالة. الشرط الثاني العزم على عدم العودة. والشرط الثالث الندم على ما بدر منه. والشرط الرابع أن يرد حقوق المسلمين الذين هلكوا أبناءهم بسبب فتواه، وذلك بأن يعترف ويؤلف كتابا أو يسجل شريطا أو يسجل درسا إن كان صادقا بأنني سبق أن أفتيت بكذا وكذا وإنني تائب إلى الله ومقلع من الذنب ونادم على ما مضى وإني مستعد للقصاص من أبناء أولئك الذين بسبب أولئك الذين أضللتهم وأفتيتهم بغير علم. بغير هذا والله لا تقبل توبته، حتى ولو قال للمسؤولين إنني تائب، والله لا تقبل، لأنه لا بد من تطبيق شروط التوبة المعروفة حتى تكون توبة نصوحة. وإذا نقص شرط من هذه الشروط الأربعة فهي توبة غير نصوح، بل هي توبة وقتية، كما قال أحدهم هذا هو الذي يصيح من أجل إرجاع ابنه، قال يوم من الأيام: هل أنت غيرت منهجك لما رأيناك سكتت في هذه الأيام عن الفتاوى القديمة؟ قال: لا والله، لكنها استراحة محارب. استراحة من؟ محارب، يعني لنستعد للجولات الإيش؟ القادمة. فعليه من الله ما يستحقون. أقول والله ما لم يطبقوا هذه الشروط فتوبتهم توبة غير مقبولة، لأن من شروط التوبة رد حقوق الناس، ومن رد حقوق الناس أن تتنازل عن الفتوى وتعلن عن فتواك، عن بطلان فتواك القديمة، تعلن في كتاب مؤلف مدعوم بالأدلة الشرعية، وترجع إلى ما عليه علماؤنا الأفاضل حفظهم الله ورحم من توفي منهم: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن ارحموا أنفسكم، سواء قتل بعضكم بعضا أو قتل أنفسكم بالأسباب التي ذكرتها، حتى بالدخان هذا قتل للنفس، شرب المخدرات قتل للنفس. إن الله كان بكم رحيما، يذكرنا الله عز وجل بأنه رحيم بعباده، فعليهم أن يرحموا أنفسهم وإخوانهم. ثم قال تبارك وتعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يعني من أكل أموال الناس بالباطل، ومن قتل نفسه أو قتل أحدا من المسلمين أو المعاهدين أو المستأمنين أو الذميين فسوف نصليه نارا، مصيره إلى النار. قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلنتق الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لزوال ماذا؟ الدنيا وما فيها أهون على الله من ماذا؟ من إراقة دم امرئ مسلم، أهون على الله من إراقة دم مسلم. والغاية لا تبرر الوسيلة يا أدعياء الجهاد الكذابين، الغاية لا تبرر الوسيلة، بل إن كانت الغاية نبيلة فلا بد أن تكون الوسيلة كذلك. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما خرج بذلك الخطأ، لأن الله تجاوز الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن المقصود من يتعمد قتل النفس أو قتل نفسه أو قتل نفس مؤمنة عدوانا وظلما، عمدا عدوانا، فماذا؟ فسوف نصليه نارا، مصيره إلى النار. فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، أي تعذيبه وإصلاؤه النار هذا أمر يسير على الله، لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وإلى درس الغد صباحا إن شاء الله في هذا المكان، استودعكم الله وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. نعم، التوسع في الحقيقة، التوسع في المباحات، يعني كما أشار المصنف رحمه الله تعالى، التوسع في المباحات بغير ضرورة محرم، لا يجوز. إذا كان الواحد يأخذ فوق طاقته يسرف في المأكل والمشرب وما إلى ذلك، فكل شيء تجاوز حده انقلب إلى ضده فيصبح محرما. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الحمد لله. والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال. نعم. بل ننظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم ثلاثة. قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال، يعني إضاعة الأموال، كون نفلت الأموال في أيدي النساء والأطفال يعني يعبثون بها، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أكثر النساء سفيهات وأكثر الأبناء سفهاء، فكونك تفلت لهم الأموال بحيث يتوسعون سيجرهم هذا حتى إلى فعل المحرمات. يقول السائل الكريم: جئت للعمرة، يقول يذكر بأنه يدخن، يقول تعود عليها منذ الصغر ولا يستطيع الفكاك منها، هل تؤثر على قبول عمرتي؟ أما قولك إنك لا تستطيع الفكاك منها فهذا من تلبيس إبليس، الشيطان يقول لك ذلك، وإلا فوالله تستطيع. أسألك بالله الآن، الحمد لله طبعا أكيد إن شاء الله أنك تصوم كذا ولا لا؟ طول النهار أمامك من الخيرات، من الفواكه، من أنواع الأطعمة، من إلى آخره، تتركها لماذا؟ ها؟ حسبة لله تعالى، وطلبا للأجر، وخوفا من الله، كذا ولا لا؟ لما لا تترك هذا الخبيث خوفا من الله؟ لما؟ بعض الناس يفطر عليه قبل أن يأكل تمرات ويشرب ماء، يفطر على الدخان مباشرة، هذا مرض، والذي يشك في تحريمه لا عقل عنده، والله لا عقل عنده، حتى فيه مادة مخدرة ومفترة، وفيه النيكوتين الذي يفسد الجسم ويفسد الدم، وفيه قتل للنفس على البطيء، فيه قتل للنفس على البطيء، في طرفة كتبها أحد الإخوة في إحدى الصحف، العنوان: اشرب نارا وادفع دينارا، بعنوان فوائد التدخين، فوائد التدخين، قال اشرب نارا وادفع دينارا. قال التدخين له ثلاث فوائد، الله أكبر، ترى الكلام معكوس، انتبه، التدخين له كم فائدة؟ ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن شاربه لا يهرم، والفائدة الثانية أن اللصوص لا تدخل بيته، والفائدة الثالثة أن الكلاب لا تعضه. كيف؟ هذه فوائد؟ في ظاهرها فوائد، أما الفائدة الأولى كونه لا يهرم، الغالب أنه يموت مبكرا، نحن نقول بقدر الله، ولكن هو الذي فعل السبب باختياره، يعني هذا المدخن فعل السبب الذي قضى عليه باختياره، باختياره، ما هو غصب، ليس غصبا عنه، وإنما فعله باختياره، فإذن بهذا لا يهرم، لا يكبر، يموت قبل، يموت مبكرا، لا نقول يموت قبل أجله، لكنه يموت مبكرا، والسبب من الذي فعله؟ ها؟ هو الذي فعله. طيب، الفائدة الثانية أن اللصوص لا تدخل بيته. كيف؟ لا، اللصوص ما تدخل بيته طول الليل وهو يسعل ويكح، خلاص حلقه خربان، وبعدين كحها بصوت مزعج، الله يعين المرأة مسكينة اللي يؤذيها بريحه وصوته. بعد عمر، أظن عمر يقول: إني أحب أن أتجمل لامرأتي كما تتجمل هي لي، وهذا ما يتجمل، يأتيها نتن قذر. والله لو يدرك هو، لو يدرك المدخن ما يعانيه غير مدخن إذا مر به لألقى به في القمامة. أضرب لك الآن، خليك مثلا تمشي وراء مدخن في وقت العرق بالذات، نتن معفن، والله معفن تماما ونتن، حتى لو وضع أي أشياء وعطر، العطر لا يغطي الدخان. يقال أن واحدا كان إن شاء الله لما نخرج. فإذا يعني القضية لا بد أن نتنبه لهذا الأمر وأن نحذر، نحذر. الفائدة الثالثة أنه ماذا؟ أن الكلاب لا تعضه، لأن من رائحتها، الكلاب تريد لحم طري، ها؟ وهذا لحم منتن. فإذا اتركه يا عبد الله، لا تقول لي ما أستطيع، والله إنك تستطيع، لكن الشيطان استولى عليك وقال لك إنك لا تستطيع، قال لك إنك لا تستطيع، فاحذر واترك، فإنه محرم بإجماع العلماء العقلاء الواعين الفاهمين. وأما بعض الفتاوى الضالة التي يفتي بها بعض الجهلة من أدعياء العلم فهذه لا يلتفت إليها، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نعم، أسئلة كثيرة حقيقة عن موضوع الدخان، خلاص يكفي يكفي. نعم الجواب. نعم الذي نعم أحدهم يقول واقرأوا ما ألف. نعم، ما ألفه العلماء في هذا الباب. نعم، هو يدخل في قتل النفس، هل هو من الكبائر؟ نعم من الكبائر، ويدخل في قتل النفس، ويدخل في إيذاء الناس، والملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. إذا كان البصل وهو حلال والثوم نهينا عن أكله إذا أردنا أن نذهب إلى المسجد، فكيف بهذا العفن الذي لا ينقطع أبدا ولو استعملت جميع المبيدات الحشرية؟ نعم. يقول السائل الكريم، السائل يذكر بأنه جاء للزيارة، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد من شيخنا أن يصف له المكان الذي تستجاب فيه الدعوة في المسجد النبوي. نعم. أولا بارك الله فيك وتقبل منا وإياك، لا تأتي من أجل زيارة القبر، عندما نأتي إلى المدينة نأتي بقصد الصلاة في المسجد النبوي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فهذا تحديد من النبي، نأتي للمدينة للصلاة في المسجد التي الصلاة فيها خير من ألف صلاة فيما سواه، ثم تأتي المزار الزيارات تبعا، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون مزاحمة وبدون تكرار، بدون تكرار. إذا سلمت مرة واحدة لا تعود إلى القبر مرة أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة، فلا يجوز لك يا عبد الله أن تتكرر وتؤذي الناس وتزاحم الناس في كل، مثل بعض الناس الذين يترددون على القبر بعد كل صلاة، هؤلاء مبتدعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد، فعملهم هذا مردود عليهم. تسلم مرة واحدة ثم تنصرف، ثم لا تدعو عند القبر، ابتعد عن القبر. أما الأماكن، ما ليست هناك أماكن مخصصة للدعاء لا في المسجد النبوي ولا في غيره من المساجد، وإنما هناك لا شك أوقات مناسبة، مثل ما بين الأذان والإقامة، هذا من أحرى الأوقات الإجابة الدعاء، وعند السفر وعند الصيام وعند الفطر وآخر الليل عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده حينما يبقى الثلث الأخير من الليل: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فعليك يا عبد الله أن تنتهز مثل هذه الأوقات، أوقات السحر، نعم، ومثل أثناء الطواف وأثناء السعي وبعد التشهد في الصلوات تدعو بما يفتح الله عليك. أما أن هناك مكان معين لإجابة الدعاء، والذين يقولون لكم إن هناك أسطوانة معينة أو عمود معين في المدينة في المسجد النبوي لإجابة الدعاء، هذا والله كذب، هذا كذب ولا يصح. وأما الروضة فنحن نؤمن بأنها روضة من رياض الجنة، بأنها روضة من رياض الجنة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بدعاء ولا بصلاة، لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم خصها بدعاء ولا بصلاة أبدا، لم يرد لا في حديث صحيح ولا ضعيف حتى، لم يخصها بصلاة ولم يخصها بدعاء. وإنما الواجب علينا أن نؤمن بأنها روضة من رياض الجنة كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم فضل. نعم أي مكان ترك ركب الصف الأول أفضل منها، الصف الأول أفضل من الركعتين في الروضة. نعم. يقول السائل الكريم يسأل عن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. نعم فضل. السائل الكريم يسأل عن حكم أداء العمرة وهو لابس الخاتم والنظارة والحزام. إذا كان هذا الخاتم مباحا في الخنصر ويكون من الفضة، كذلك النظارة والحزام لا بأس بها إن شاء الله. أما إذا كان الخاتم من ذهب أو كان دبلة اليهود والنصارى التي يتخذونها في البنصر، فهذه يعني فهذه عادة يهودية نصرانية، وعند بعض المسلمين إذا خلعها يعتبر قد خلع زوجته، وإذا خلعته تعتبر قد خلعته هي أيضا، وهي من عادات اليهود والنصارى، من عادات اليهود. فإياك والدبلة، ألقي بها في الزبالة، ولا عطها زوجتك تلبسها، أنت البس خاتم في يدك في الخنصر الأيمن أو الأيسر كما فعل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من ذهب، التختم بالذهب محرم، وكذلك بالألماس وكذلك بالأبلاتين كله لا يجوز، لكن يكون تختم من فضة، تلبس خاتما من فضة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس. فلنتق الله ولنحذر من هذه الأشياء. نعم فضل. أحسن الله إليكم. السائل الكريم يذكر بأن عادة المؤخر في الصداق عادة عندهم شائعة، ما حكمه شرعا؟ يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أنهم يفرضون صداقا مؤخرا، وإنما هي يعني أحداث أحدثها الناس، لكن قد يقول قائل إنه إذا التزم بها فعليه أن يدفع، ولكن الأولى عدم اشتراط ذلك لمخالفته لمقاصد الشرع. نعم. هذا يسأل عن حكم شراء كتاب فيه أدعاء فيه أدعية الزيارة والعمرة. لا يوجد كتاب صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أدعية للزيارة والعمرة، وهذا الكتاب كله بدع. هذا الكتاب الذي يوزع لدى بعض الناس أو من قبل بعض الخرافيين، ومن أكلة يطبعه أكلة أموال الناس بالباطل والدجاجلة والحرامية واللصوص، كلهم لصوص، الذين يبيعون هذه الكتب لصوص حرامية كما يقول إخواننا في شرق آسيا علي بابا، في أفغانستان وبنغلاديش يقولون علي بابا يعني حرامي لص. فالذين يبيعون هذه الكتب لصوص، لأنهم يبيعون كتبا جل ما فيها من الأحاديث موضوع ولا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل وهو يطوف، قال: يا رسول الله، إنني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. فقال: أنت ماذا تقول؟ قال: أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، قال حولها إيش؟ ندندن. لذلك فإن من يخص كل شوط بدعاء خاص فهو مبتدع غير مقبول، فهو مبتدع. ومن يقول عند بداية الطواف اللهم إني نويت أن أطوف أو أسعى أو أصلي فهذا لا يجوز، هذه بدعة، بدعة لا تصح أبدا. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نحذر من هذه الخرافات والبدع. ما في دعاء، اسأل ربك الجنة واستعذ به من النار، واستغفر وسبح وهلل وكبر واطلب ربك الجنة واسأله صلاح الأولاد وصلاح الذرية وصلاح الزوجة، اسأله أن يصلح قلبك. إن استطعت أن تحفظ أدعية عامة من الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي ثابتة للحج خاصة وللعمرة، لا ثابتة في كل وقت. مثلا لو أنك تحفظ دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وهذه تقال بين الركنين، بين الركن اليماني والركن والكعب والحجر الأسود، لتقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لدناي التي فيها معاشي، وأصلح لآخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لمن كل خير والموت راحة لمن كل شر. أدلك على كتاب يا شيخ، على كتابين، كتابين، كتاب صحيح الكلم الطيب أصله لجمع فيه شيخ الإسلام الأحاديث التي وردت في الأدعية وزاده جمالا عندما انتقى منه شيخنا الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله تعالى وسماه صحيح الكلم الطيب. الشيء الثاني حصن المسلم، يباع هنا موجود وربما يوزع، فيه أحاديث صحيحة. فيعني هذه الكتب ليس المقصود أنها للحج أو للعمرة أو للزيارة، للدعاء في أي وقت، للدعاء في أي وقت. فأنت إذا استطعت أن تحفظ، يعني مثلا وأنت تطوف تردد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب له وهو جالس يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، يقولها 100 مرة، 100 مرة، وكل واحد يقدر يحفظها، رب اغفر لي وتب علي إنك إيش؟ إنك أنت التواب الرحيم، جملة قصيرة، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، كلام موجز وهو شامل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. إن كنت تسجل، سجل الكلمات هذه الآن، ليس كما قلت لك ليست خاصة بالحج والعمرة والزيارة، لا في أي وقت تقال، في الطواف، في السعي، في الصلاة بعد التشهد، تقولها في أي وقت. هذه أدعية نبوية مباركة، وفي كتاب الأدعية موجودة في الصحيحين وفي السنن وفي عمل اليوم والليلة لابن السني وللنسائي وفي الأذكار للنووي رحمهم الله. فإذا الحديث كثيرة التي في الأدعية، عليك أن تحفظ منها ما تستطيع، احفظ منها ما تستطيع وتقولها سواء في الطواف أو في السعي أو في أي مكان يعني تريد أن تدعو فيه. أما أن تخصص مكان معين بأدعية معينة لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا غير صحيح، يعني لا يجوز بحال من الأحوال أن تفعل ذلك. وإلى درس الغد، استودعكم الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.